الإنسان منا فرعاً وطبعين وأكثر، ولكن إذا أخذها قاعدة مطلقة فإنه يلتفت بها بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق الأمثلة. إذا اجتمع عندنا محرمات فإنه يفعل أخف، أخفهما. وقال له هذه القاعدة لها فروع كثيرة، قد يستحضر الإنسان منها فرعا وفرعين وأكثر، ولكن إذا أخذها على أنها قاعدة منضبطة فإنه ينتفع بها بلا شك. يعني كأنه يقول الأمثلة كثيرة، لكن ما حضرني مثل أو ما أوردت عليكم باب الاختصار إلا هذه الأمثلة. نعم. المقصود بالروي البيت، لأن الرجز يكون شطر البيت الأول، شطر البيت الثاني موافقا لشطر البيت الأول. نعم. مع أن سب آلهة المشركين واجب، يجب أن يسب، الصنم، ولا يمدح ولا يسكت عنه ويحذر الناس منه، لكن إذا كان سبه يؤدي إلى أن يسب الله جل وعلا فيترك، درءا لهذه المفسدة. نعم. إذن ما هو المحرمات اللي عندنا؟ ها، ولا السب يدعون من دون الله فيسب الله دون غيره. أين المحرم الأول؟ ترك سب آلهة المشركين، ترك سبه حرام، يعني يجب أن نسبها. المحرم الثاني سب الله جل وعلا، إن سبينا آلهتهم سبوا الله جل وعلا. وأيهما أعظم، سب الآلهة أو سب الله؟ ها، سب الله، فنترك سب الآلهة حتى لا يسب الله جل وعلا. نعم. ويقدم لبس الحرير لأن المغصوب محرم بحق المخلوق وكريم المحرم لحق الله، وحق الله عند الضروره اليه ينقلب حلالا ويقدم نفس الحرير لانه اخف. هذا من وجه، ومن وجه اخر فالحرير اذا استعمله فهو منه، ولا يتوقع ان يكون هناك نزاع وخصومات في لبسه، والمقصود المتوقع ان يكون فيه خصومات وما يترتب عليه اشد ان يدعي المالك انه بخلاف الحرير، مثل ان يدعي المالك انه معيب او من جنس رفيع او ما اشبه ذلك بخلاف الحرير. يعني ان حق الله عز وجل اخف من حق المخلوق، وليس معنى اخف انه يستهان به، لا، لكن معناه ان حق الله حق المخلوق يترتب عليه من المفاسد ما لا يترتب على حق الله، يكون خصومات، يكون نزاع، اعتداء على ملك الغير. يعني لبس الحرير، لبس المغصوب محرم، لكن مع التحريم ها اعتداء على ملك الغير، وقد ياتي الغير ويتكلم عليه ويصير بينهم نزاع وخصومه قد يؤدي الى القتل. إذن كم صار في مفسدة؟ كثيرة. لكن حق الله عز وجل ما يصير باعتداء ولا قتل ولا خصوم ولا نزاع، والله عز وجل أيضا قد عفى عن حقه عند الضرورة كأكل الميتة، فهو أخف. نعم. مسألة، لو كان هناك مقام عسكري أو غيره يكون من المسلمين الذين يعلمون الناس أحكام دينهم، ولا يسمع لأحد بوظيفته في هذا المكان إلا أن يحلق لحيته، هل أحلق لحيتي وأدعو إلى الله في هذا المكان أو أتركهم بالكلية؟ الإجابة أتركهم بالكلية، لأن الله تعالى يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يتمكن الدعوة إلى الله بالمعصية إطلاقا، وأنت إذا حلقت لحيتك وقعت في المعصية وليس عليك هداهم، ثم إنه ربما تحلق اللحية بناء على ما تضمنه من المصالح ولا تتحقق لك، فتأتي مفسدة محققة لمصلحة غير محققة. وهذه قاعدة عند العلماء، أي لا تفعل المفسدة المحققة لمصلحة متوقعة، لأن المصلحة المتوقعة قد لا تحصل، قد لا تأتي، فيقع في المفسدة، تقع في المفسدة التي محققة واقعة لا محالة، والمصلحة قد لا تأتي. نعم. مسألة، من ذهب إلى المسجد ووجد منكرا في طريقه وقد أقيمت الصلاة، فأيهما يقدم، الإنكار أو الذهاب إلى المسجد ليصلي؟ الإجابة: هذا مما تختلف فيه الاجتهادات، فينظر إلى المنكر وينظر إلى ما يفوته من الصلاة، هل سيدرك آخر ركعة؟ لأنه إذا أدرك آخر ركعة فقد أدرك الصلاة، وإذا كانت الصلاة فستفوته بالكلية وينظر إلى المنكر، هل إذا ذهب يصلي سيفوته ولا ينكره؟ أو يمكن أن يبقى هؤلاء على منكرهم حتى يصلي؟ أو يمكن أن ينتهون من حين ينهاهم؟ فالإنسان يفضل، لكن إذا كان في الإنكار مصلحة عامة فربما نراجع المصالح العامة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنطلق برجال معهم منهم من حضر إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم موتهم، فسأترك الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة من أجل أن ينكر بهؤلاء ويعاقبهم. لأن هذا منكر عام، ليس منكر خاص، كان عام عن التخلف عن الصلاة. نعم. مسألة، إذا تعارض المندوب والمطلوب فأيهما يقدم؟ الإجابة: يقدم الأول. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة تخفى على بعض الناس، يقول بعض الناس: إذا علمت أن المسلم عليه لا يرد الواجب فهل تسلم عليه أو لا؟ نقول: سلم، فأنت مسؤول عن ابتداء السلام وهو مسؤول عن الرد. فإذا سلمت انتبه. لماذا أورد هذه المسألة؟ لأن رد السلام واجب وابتداء مستحب، فأنت تفعل مستحبا وتوقع الآخر بالإثم بالمحرم إذا لم يرد، فهل تترك المستحب حتى لا يقع المسلم في المحرم؟ يقول: لا، لأنك أنت أمرت بفعل هذا الشيء وهو أمر بالرد، واضح لا؟ فلا يدخل هذا في مسألة تقديم المصلحة درء على المفسدة. نعم. فإذا سلمت أقصد ترك المصلحة. نعم. فإذا سلمت أتيت بما طلب منك وهو يلزم أن يرد فإذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فله فعل، فلذلك أن تتابع المؤذن في الصلاة. وسلك قصة الرجل الذي حمد الله حين عرف، لكن فيما ذهب إليه نظر، بل قال إذا كان لا يجزئك عن. وهذه من المسائل التي حارب فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية. هناك مسائل جمعها بعض طلاب العلم، المسائل التي خالف فيها الشيخ محمد رحمه الله خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه من جملتها. شيخ الإسلام يرى أنك تتابع المؤذن وأنت تصلي، إذا أذن المؤذن وتسنن فإنك تتابع الأذان، وإذا انتهى تكمل قراءتك وتصلي. والشيخ لا يرى هذا رحمه الله، يرجح خلافه. نعم. فائدة هذا البيت في قاعدة، وهي إذا اجتمع ضرران يدفع أشدهما بأخفهما، إذا اجتمع ضرران يدفع أشدهما بأخفهما، يعني نترك الضرر الأشد ونرتكب الأخف، لأننا ارتكبنا الأخف لدفع الأشد. فإذا اجتمع ضرران يدفع أشدهما بأخفهما، وإذا اجتمع فاضلان يؤخذ بأعلاهما، وإذا اجتمع فاضلان يؤخذ بأعلاهما. إذا لم يمكن الجمع طبعا، ولهذا قال وادفع خفيف الضررين بالأخف. إذا أتى عندك ضرران ادفع الضرر الكبير بارتكاب الأخف، لا بأس بارتكاب الأخف. وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، إذا اجتمع عندك عملان فاضلان افعل ما أجره أعظم، أو افعل ما نفعه متعدي على ما نفعه لازم، وهكذا. نعم. وادفع خفيف الضررين من أخف وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، هذه القاعدة تشير أن تكون تكوينا للقاعدتين السابقتين، يعني أنه إذا اجتمع ضرران فإنه يدفع أشد الضررين بأخفهما إذا كان لا بد منه، وهي قاعدة مهمة ينبغي للإنسان أن يعتني بها ولا يأثمها، منها ما حصل من الخضر حين ركب هو وموسى عليه الصلاة والسلام السفينة فخرقها الخضر. نعم. نعم، هي لمساكين أيضا السفينة، ومع هذا عابها خرقها، لكن خرقها أحسن من أخذها، يعني تبقى عندهم سفينة مخروقة أحسن من لا تبقى أن يبقون بلا سفينة. نعم. ومن هذا أن أحدا صال على نفسه أن يعتدى عليه، فإنك تدافع عن هذا الشك، لكن تدافع من أسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك أن تقتله، لأنه صائم ليس له حرمة. قال أهل العلم: إلا إذا خفت أن يبادرك بالقتل، لو دفعته من أسهل فالأسهل، فهنا لك أن تقتله. أن تقتله. لا يا أبو أحمد، فهنا لك أن تقتله منصوب، والأخير سيبادرك بالقتل إن لم تقتل. نعم. ومن ذلك أيضا ومن ذلك أيضا ما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما لم تعطل مصالح الوقف فيها عدم الفائدة منه، لأن أخذ شيء من الوقف لا يجوز، لكن أنت أخذت شيء لأجل أن يبقى الوقف أبقى، وصرفته ليبقى الوقف أقل منه من قبل، أحسن من لا ينتهي الوقف ويذهب. نعم. ومن ذلك أيضا لو أن سفينة فيها أموال وفيها رجال ومالت البر، فإننا نبدأ بالمال لأنه أخف ضررا فننقيه في البحر حتى تخف السفينة. ومن ذلك تشمع أنه ميتة بعير وميتة حمال مضروبة إلى الأكل، فيقدم ميتة بعير البعير لأنها مما تحلها الذكاء وسبق هذا. ومن ذلك تجتمع لمحرم صيد وميتة، والمحرم إما أن يصيد الصيد وإما أن يأكل الميتة، فإنه يقدم الصيد لأنه أخف مفسدة، ولأنه إذا قرب إليه صار مباحا بقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا ارتكاب أخف الضررين، ارتكاب أخف الضررين إذا لم يمكن دفعهما جميعا، أما إذا أمكن دفع الضررين وجب، لكن لا يمكن أن ندفع الضررين فنرتكب الأخف لأجل أن ندفع الأعلى. شرع الآن إذا اجتمع فاضلان أو أكثر فإننا نبدأ بالأعظم، أعلى، أعظم أجر وأفضل وأعظم مصلحة. نعم. يعني مثلا عندنا شيء كبير وهناك أكبر، فنفعل الكبير لترك الأكبر، واضح لا؟ طيب عندنا شيء خفيف، منكر خفيف، وهناك منكر أخف منه، فنفعل الأخف لدفع الخفيف، وهكذا. والمعنى أنك تترك الأعلى وتفعل الأدنى من المفاسد سواء خفيف أو ثقيل. نعم. لقلنا ادفع أكثر الضررين بالثقيل، والخفة والثقل أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء خفيفا بالنسبة لما هو أكثر منه وبالعكس. إن يجتمع مع مبيح ما منع مقدما تقريبا الذي منع. يقول: إن يجتمع مع مبيح ما منع، أصله إن يجتمع لكن لأجل البيت حتى لا ينكسر البيت سكن العين، والأصل إن يجتمع مع مبيح، إلا أن يكون شرطية، إلا أن يكون إن شرطية، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأظهر، أنها قد تكون شرطية فيسكن الفعل، يكون مبني، يكون مجزوم بالشرط، مجزوم بين الشرطية، أن يجتمع مع مبيح ما منع. هنا أصلا ما منع لكن لأجل البيت، فقدما فعل أمر تغليبا الذي منع، فقدما تغليبا الذي منع. البيت في تقديم وتأخير، البيت في تقديم وتأخير، والمعنى فقدم الذي منع تغليبا، قدمه تغليبا، واضح ولا لا؟ ومعنى هذا البيت، معنى هذه القاعدة، إذا اجتمع مباح وممنوع، إذا اجتمع مباح وممنوع ها، فنقدم موجب المنع، نقدم موجب المنع. فإذا اجتمع حلال وحرام ها، نقدم الحرام. مش معنى نقدم الحرام؟ هل نفعله؟ لا، نقول نترك الحرام ونترك المباح، نترك الحرام ونترك المباح. مثاله البغل، البغل حلال وحرام، حلال وحرام. لماذا؟ لأنه متولد من الحمار والفرس. البغل متولد من الحمار والفرس، الحمار حرام والفرس حلال، فهل نأكل البغل؟ هل يجوز أكله؟ لا. لماذا لا يجوز أكله؟ لأن فيه حلال وحرام، فغلبنا جانب التحريم ومنعنا أكله. طيب رميت صيدا، رميت صيدا وسقط في الماء، سقط في الماء، الآن الصيد ينزف دما وهو في الماء، فاجتمع عندنا حلال وهو أنه مات من السهم، واجتمع عندنا حرام أنه مات غريق في الماء، فهل نأكله؟ لا. لماذا؟ نقدم جانب الحظر. فإذا اجتمع حاضر ومبيح نقدم جانب الحظر. هذا معنى هذه القاعدة، هذا معنى هذه القاعدة. طيب إنسان عنده امرأتان، عنده امرأتان، واحدة زوجته تحل له والأخرى محرمة، لكنه لا يعرفهما، لا يفرق بينهما، لا يدري هل هذه زوجته أو هذه، ها ماذا نقول؟ يجتنبهما جميعا، يجتنبهما جميعا. لماذا؟ لأنه اجتمع عندنا حاضر ومبيح. ولذا قال إن يجتمع مع مبيح ما منع، يعني إن يجتمع حرام ومباح، فقدما تغليبا الذي منع، قدم المحرم ولا تفعله. نعم. يجتمع مع مبيح ما منع فقدم التغليب الذي منع، قوله ما منع الفتح أحسن، لأن المبيح هو الدليل والمنع هو الدليل. فإذا قلنا بالضبط ما منع فهذا هو الحكم، أو قال يجتمع مع مباح ما منع، لكن الأولى أن يقال مع مبيح، قوله ما فاعل يجتمع، ما منع أي ما كان محرما، وقدم التغليب الذي منع. إذا قتلنا الذي منع صار المباح حراما، لأن هذا أقرب للذمة، ولهذا قال العلماء إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح، يعني إذا اجتمع موجب المنع مع موجب الإباحة فإننا نقدم موجب المنع، لأنه لا يتأتى اجتناب الممنوع إلا بترك المباح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله تقريبا إشارة إلى أن هذا الحكم من باب التقريب، والتقريب طريق شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية، ومثلت بهذه القاعدة بأمثلة. نعم، البغل ما نأكله، هل لأنه محرم؟ نقول من باب التغليب، من باب تغليب التحريم على تغليب التحليل. إذا سقط الصيد في الماء فقد رمي، نقول لا نأكله، هل نقول لأنه محرما بالنص وغيره؟ لا، نقول من باب التغليب، نغلب جانب التحريم، نغلب جانب التحريم على جانب التحليل. نعم. إذا مسح الإنسان على الجوربين يوما وهو مقيم ثم سافر، فإذا قلنا يغلب مسح المقيم، يغلب، يغلب، نعم، يغلب مسح المقيم لم يبقى له سوى ليلة، وإذا قلنا يغلب مسح المسافر زاد على ليلته ليلتين ويومين، هذه الزيادة تجذبها أمران، سفر وإقامة، فالإقامة تمنع أن يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة، والسفر يبيح ذلك، فهل نقدم السفر أو نقدم الإقامة؟ يعني إنسان مسح وهو مقيم، ومسح المقيم يوم وليلة يعني كم ساعة؟ 24 ساعة صح؟ مسح 23 ساعة، 23 ساعة ثم سافر، ثم سافر وبعد 30 ساعة توضأ، هل يمسح أو لا يمسح؟ إن غلبنا جانب الحظر قلنا لا يمسح، لأن الحظر بساعة ينتهي المسح، وإن غلبنا جانب السفر صار بقي له كم ساعة؟ بقي له 48 ساعة توه يمسح. فمن العلماء من غلب جانب الحظر قال خلاص لا يمسح، بعد 40 ساعة لا يمسح. والقول الثاني والرواية عن الإمام أحمد أنه يمسح مسح مقيم، هذا هو الصحيح، يمسح مسح مقيم، نعم أقصد مسافر، يمسح مسح مسافر يكمل بقية المدة. نعم. لا يصح التمثيل لأننا نرجح أنه يمسح مسح مسافر فلا يرد هذه المسألة. نعم، لكن لو الإنسان متردد هل يجوز أن يمسح مسح مسافر أو يمسح مسح مقيم، الآن تردد بين ممنوع وغير ممنوع فيغلب جانب المنع لأنه أبرأ للذمة وأسلم لدينه. نعم. طيب إنسان أراد أن يخطب من قرية ووحدة من نساء القرية أخطب من الرضاع لكن ما يدري، فممكن يخطب امرأة وتكون هي أخطب من الرضاع، فنقول يحرم عليه جميع نساء هذه القرية من باب تغليب جانب الحظر اللي هو التحريم. نعم. لماذا قال قليلات الشيخ؟ لأن من العلماء من قال إذا كان النساء كثير فيجتهد ويتحرى ثم يخطب امرأة، ولا نقول اترك الزواج ما دام النساء كثير لكن ما يدري أيهم أخته من الرضاع يجتهد، مثل لو أن إنسان عنده عشرة ثياب واحد منها نجس، واحد من الثياب نجس لكن ما يدري أي الثياب، كيف يصلي؟ ها المذهب يقول يصلي 10 صلوات، إذا كان النجس 9 ثياب، 9 ثياب نجسة وواحد طاهر، كم يصلي؟ يصلي 10 صلوات، لأن 9 صلوات باطلة والعاشرة صحيحة قطعا لأنه أكيد لبس الثوب الطاهر. والقول الثاني أنه يجتهد، كيف يصلي 10 مرات في مشقة وفي تعب، يجتهد وإذا غلب على ظنه أن هذا الثوب ليس فيه نجاسة يلبسه ويصلي فيه. النساء كذلك، إذا كان النساء كثير يجتهد، وإذا غلب على ظنه امرأة ليست محرما يتزوجها، لكن لو كان النساء قليلات كما قال الشيخ محصورات 10 20 لكن ما يعلم أخته من الرضاع أيتهن فيحرم عليه أن يتزوج واحدة منهن لأنه قد يتزوجها وتكون أخته من الرضاع. نعم. لو وجد شاتين في المسلخ، شاتين واحدة مذكاة واحدة غير مذكاة لكنها قطعت لحم، هذه مقطعة لحم هذه مقطعة لحم، واحدة مذكاة واحدة غير مذكاة، اجتمع عندنا مباح ومحرم لكن ما ندري هل هذه اللي ذكيت ولا هذه، هل هذه الميتة ولا هذه، ما الواجب؟ يجتنبهما كلهما، يقدم جانب التحريم على جانب الحلال. نعم. لو اشترك محرم ومحل، يعني عندنا صيد صاده رجل لكن ما ندري هل الذي صاده المحرم أو صاده الشخص الذي ليس بمحرم، الآن اجتمع عندنا حظر وإباحة يعني محرم وحلال، هل نأكله؟ لا لا نأكله لأنه قد يكون صاده المحرم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجتناب المحرم واجب، فيكون الحلال حرام هنا. نعم. صار الصيد حرام لأنه اجتمع مع مبيح ما منع، سنت صلى الله وسلم على نبينا محمد.